بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. بطلة الرقيقة اليوم تابعية من التابعيات من العهد الأول، أيام سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. اسمها عكرشة بنت الأطرش ابن رواحة، أو عكرشة بنت الأطش، أو عكرشة بنت الأطروش. يعني الثلاث أسماء دولت هي نفس الشخصية، والأقرب والله أعلم أن هي عكرشة بنت الأطرش. عكرشة ده نوع من النباتات موجود في البادية، نوع من النباتات، وكانوا بيسموا ببعض البنات يعني، أو هو أنثى الأرنب، فكلمة لها معنى يعني. وبرضو بيطلق على بعض الرجال، يعني بعض الرجال هتلاقي اسمه عكرشة، ينفع للنساء وينفع للرجال. عكرشة بنت الأطرش كانت من أنصار سيدنا علي رضي الله عنه، يعني كانت واقفة معاه في صفه لما تولى الخلافة في قضية الصراع المشهورة الكبيرة مع معاوية بن أبي سفيان، لدرجة أن هي كانت موجودة في يوم صفين. طبعا صفين كان الجيش المسلمين يعني ناحية بقيادة علي بن أبي طالب وناحية بقيادة معاوية بن أبي سفيان، وكان بينهم فترة طويلة قعدوا يعني في مناظرات ومحاورات ومناوشات، وبعد كده تم القتال. فأثناء هذه الفترات كانت عكرشة بنت الأطرش بتقوم تقول خطب في الرجال. هي أصلا بليغة جدا، شاعرة، أديبة، عندها قوة حجة وبيان، خطيبة من الخطباء يعني. فكانت بتخطب في وسط الرجال وتحمسهم على القتال. وطبعا الكتب قايلة الخطب ديت، بس الخطب بنصها الموجود في الكتب لا تثبت، عشان كده مش هنقول شيء من الخطبة بتاعتها اللي قالتها. لكن هي كانت من المحمسات للرجال، مشهورة معروفة ان هم يقاتلوا جيش سيدنا معاوية. ومرت الايام وآل الامر في النهاية الى معاوية بن ابي سفيان، وصار امير المؤمنين، وسيدنا علي قتل كما ما هو معروف، قتلوه الخوارج سنة 40 من الهجرة. ومرت الايام وتنازل الحسن بن علي لمعاوية بن ابي سفيان، وصار امير، صار معاوية بن ابي سفيان امير المؤمنين. عكرشة بنت الأطرش لاحظت ان هي طبعا من اهل العراق، عايشة في العراق، لاحظت ان اموال الزكاة بتتاخد من العراق تروح دمشق وتنفق بعد كده في وجوه الخير المختلفة، وجوه انفاق الزكاة المختلفة، وما بياخدش منها اهل العراق نصيبهم الكافي. فهي معاها، هي عايشة بشكل جيد، لكن فقراء العراق في معاناة، هي ترى هذه المعاناة، وحاسة من جواها أو عارفة من جواها كده إن الدولة بتمنع العراق شيء من هذه الصدقات، لكون العراق وقفت مع علي ابن أبي طالب في الصراع الذي كان بين علي وبين معاوية. فعايزة أموال الزكاة تنفق على فقراء العراق. فالفقراء راحوا لها وقالوا لها ان الوضع كذا كذا وان احنا محتاجين اموال، فقررت ان تتوسط في الخير. وهو ديت الرسالة بتاعت النهاردة، ان انت تتوسط في الخير ولو تعرضت للاذى، لان هي هتتعرض للاذى. ليه؟ لان هي كانت من المحمسات لجيش علي في حرب معاوية، وامرها مشهور، الناس كلها كانوا شايفينها في ارض القتال بتخطب في الرجال، فكانت حاجه واضحه. فهتروح لمعاويه دلوقتي تكلمه، فقالت له ما عنديش مانع، ما فيش مشكله، في الخير اتوسط للفقراء، اروح اكلم معاويه امير المؤمنين في دمشق، ما عنديش مشكله. وسافرت من العراق، راحت دمشق ودخلت على معاويه بن ابي سفيان. وطبعا بقى متوقع منه الكلام، لان هو دلوقتي بقى هو امير المؤمنين، وهي ياما حفزت الناس عليه. فلما دخلت عليه قالت السلام عليك، دخلت متوكئة على عكاز، كانت كبيرة جدا في السن، فدخلت متوكئة على عكاز، سلمت عليه بالخلافة، السلام عليك يا أمير المؤمنين. فما فوتهاش معاوية رضي الله عنه، قال الآن صرت أمير المؤمنين، دلوقتي بتقولي الأمير المؤمنين؟ قالت نعم، إذ لا علي حي، علي مات، تجيب في القديم علي كان هو امين المؤمنين، دلوقتي خلاص انت امين المؤمنين. فقال لها معاوية: ألست صاحبة الكور المسدول؟ كور العمامة، سدل العمامة بتاعتها، واقفة وسط الجيش بتتكلم تخطب، فسدل العمامة ووسط وحط منطقة على وسطها. فقال: أنت ألست صاحبة الكور المسدول والوسط المشدود والمتقلدة بالسيف ذي الحمائل، ماسكة السيف بتاعك، وأنت واقفة بين الصفين في صفين تقولين؟ وقال جزء من الخطبة اللي هي قالتها، بس زي ما قلت لكم هي لم تثبت بألفاظها فعشان كده مش بنتكلم، بس هي قال لها ألفاظ، وكنت عمالة تقولي وتقولي وتقولي تحفز الجيش علي: كأني أراك على عكازتك هذه، وقد انكفأ عليك العسكران يقولون هذه عكرشة بنت الأطرش، فإن كدت لتؤلبين علي أهل الشام. ده أهل الشام نفسهم كان هيروحوا مع علي بسبب كلامك، مش بس أهل العراق اللي كانوا متحفزين من كتر ما أنت بليغة. لولا ما قدر الله وما جعل لنا من هذا الأمر، وكان أمر الله قدرا مقدورا، ربنا يريد الأمور أن تسير إليه، لكن غير كده كلامك ده كان هيقلب أهل الشام نفسهم علي. قال بعد أن أنهى هذا الكلام: ما حملك على هذا؟ إيه اللي خلاك تقولي الكلام ده ساعتها؟ هو فاكرها بقى تعتذر. قالت: يا أمير المؤمنين، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. هرد عليك هحرجك، فلا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. قال: صدقتي. الآخر هنقعد نقلب ونجيب القديم؟ لا خلاص، صدقتي، اذكري حاجتك، عايزة ايه؟ خير؟ قالت: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى جعل صدقاتنا على فقرائنا ومساكيننا، ورد أموالنا فينا إلا بحقها، وإنا فقدنا ذلك، فما ينتعش لنا فقير ولا ينجبر لنا كثير. هي طبعا بليغة بليغة، يعني بياخدوها كنوع من الشهادات على بلاغة وعظمة اللغة العربية، يجيبوا كلام يعني عكرشة مشهور في الكتب. هي بتقول له كأنها ترمي بهذا الكلام إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن قال: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإن أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة، خلي بالك من الكلام ده بقى، قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. بعض العلماء قالوا ان الكلام ده خاص بكل قطر، بكل قوم، بكل قبيلة، تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم، مش عموم المسلمين، مش تؤخذ من عموم المسلمين وترد على عموم المسلمين. عشان كده هؤلاء الفقهاء لم يجوزوا نقل الزكاة من قطر القطر الا عندما يستكفى القطر، فقراء القطر. وفي بعض الفقهاء قالوا لا، ممكن تنقل من قطر الى قطر، وخاصة اذا كان القطر الاخر اكثر احتياجا من القطر الاول، او ان يكون لك رحم في القطر الاخر، يعني يجوز نقل الزكاة. ممن لم يجوز النقل على فكرة الشافعي في اصح قوليه، وكذلك سعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز، كانوا يكفلوا اهل القطر قبل ان ينقلوا الزكاة الى قطر اخر. كأنها تقول هذا الكلام، هي ما قالتش هذا الكلام كله تصريح، لكن هي قالت الجملة اللي قلناها: رد أموالنا فينا إلا بحقها وإنا فقدنا ذلك. فإن كان الكلام لعكرشة، بتقول له: فإن كان ذلك من رأيك، لو أنت اللي قلت كده وقلت إن الزكاة بتاعتنا تطلع من العراق وتروح للشام وأنت توزعها بعد كده على بلاد تانية من غير ما تحطها في العراق، أو من غير ما تحط قدر كافي منها في العراق، فإن كان ذلك من رأيك فمثلك من انتبه من الغفلة وراجع العقل، راجع نفسك انت كده غافل، وإن كان عن غير رأيك فما مثلك من استعان بالخونة واستعمل الظلمة. يعني لو انت اللي رايك يبقى انت راجع نفسك انت كده غلطان. لو مش رايك وما تعرفش ان ده بيحصل فانت اكيد معاك خونه وظلمه، فراجع نفسك بقى في اللي بتستعين بيهم. في الحالتين انت غلطان، تمام؟ يعني انت اما غلطان انك انت خدت القرار، واما غلطان انك انت عينت ناس بيدوا لك معلومات غلط وقالوا لك ان العرق مستكفي فانت خدت المال مزعته في اماكن اخرى. معاويه رد عليه وقال له ايه؟ يا هذه انه تنوبنا النوائب هي اولى بنا منكم من بحور تنبثق وثغور تنفتق. يعني احنا عندنا حروب وجهاد هنا وهناك، ثغور بتنفتق علينا وبحور من المشاكل بتنبثق علينا كما يقول معاوية بن أبي سفيان. فاحنا عندنا مصارف كتيرة، فعشان كده بناخد المال من العراق وننفقه في أماكن مختلفة. قالت يا سبحان الله، ردت عليها عكرشة، يا سبحان الله، ما فرض الله لنا حقا جعل فيه ضررا على غيرنا، ولو علم جل ثناؤه أن فيما جعل لنا ضررا على غيرنا لما جعله لنا، وهو علام الغيوب. هو مين اللي حط هذه القاعدة؟ دي قاعدة شرعية اللي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، ووحى إليه. ما كانش قال بقى ردوا المال الغني على الفقير من المنطقة أو من البلد، لما قال كده المعز بن جبل على أهل اليمن. فلما قال كده معاوية ما عرفش يرد، فقال هيهات يا أهل العراق، قد فقهكم علي بن أبي طالب فلن تطاقوا. حد شاف يجدلكم علي بن أبي طالب معلمكم، فخلاص انتم معلمكم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان شديد التعظيم له في القدر، عمره ما رفع نفسه فوق قدر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. ثم أمر لها برد صدقاتها، كل الزكاة بتاعت العراق ترجع زي ما هي قالت لأهل العراق، وإنصافها وضيفها وأطرفها. أطرفها يعني أعطاها هدية، أطرف الرجل يعني أعطاه هدية، فده هدية، وردها إلى أهلها مكرمة. اللقطة والشاهد من موقف عكرشة ابن الأطرش الوسطى في الخير، هي هتتعرض لأذى وتتعرض لمشاكل، هي ما تعرفش إن الحوار هيمشي بهذه الطريقة، لكن شالت على كتفها المسؤوليه. ما عنديش مانع اروح اكلم معاويه بن ابي سفيان، ما كنت بقلب على الناس كلها، وكان ممكن يقابلني مقابله يعني غير طيبه، ممكن اتعرض للاذى. ما عندهاش مشكله في هذا الموضوع، تفتح ابواب الخير. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث، حديث ابن ماجه وهو حسن عن انس بن مالك رضي الله عنه، ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. مفتاح خير يفتح أبواب الخير، توسط بين الناس لتحقيق مصلحة. استغل وضعك الاجتماعي، استغل كبر سنك، استغل مالك، استغل علاقتك انك انت تتوسط في الخير. ما بقولكش يدي حد حق اكتر من حقه، ولا تتوسط في الظلم، ولا ان انت تحابي احدا يعني على حساب احد في غير مصلحة شرعية، لكن انا بقولك استغل ما اعطاه الله لك من قدرات. اداك بلاغة زي عكرشة بنت الأطرش، اداك قوة بيان، حجة، اداك وضع اجتماعي معين، ادالك سن كبير زي ما قلنا، تتوسط به في الخير للناس وتحل مشاكل. الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل، حديث ابن عمر في الطبراني وهو صحيح، يا رسول الله أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. الله أكبر. استغل هذه المعلومة، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولئن أمشي، خلي بالك الموقف ده هو اللي عملته عكرشة، ولئن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي، ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، شهرا. الرسول صلى الله عليه وسلم عشان يمشي في حاجة إنسان مسلم احب الي من الاعتكاف في المسجد النبوي شهر. ده كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما. عكرشة ما مشيتش في حاجة انسان، مشيت في حاجة بلد، في حاجة دولة كاملة قطر كامل، فجزاه له خيرا. شوف يكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث: ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله عز وجل قلبه أمنا يوم القيامة، ومن مشي مع أخيه في حاجة يختم بواحدة من اللي قالهم في الحديث عشان يلفت النظر إليها، ومن مشي مع أخيه في حاجة حتى أثبتها له أثبت الله عز وجل قدمه على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. شوف بقى عكرشة إزاي أثبتت الحاجة، نقشت وحورت وحاجت معاوية رضي الله عنه، وكلام وإحراج لها واحتمال تعرض للأذى، وكبيرة في السن ومشي على العكاز بتاعها من العراق لدمشق عشان حاجة الناس، فجزا له خيرا، اشفعوا تؤجروا كما يقول صلى الله عليه وسلم حديث البخاري: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. اعمل اللي عليك، عليك الشفاعة. استجاب معاوية أو لم يستجب دي حاجة تعود إلى معاوية، والله عز وجل يقضيها كما شاء، إنما أنت عملت اللي عليك، إنك تعملت الشفاعة في الخير. درس عظيم جدا بناخده من عكرشة بنت الأطرش رحمه الله من التابعيات الكريمات الجليلات، تعلمنا منه رجالا ونساء. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وسطاء في الخير، مفاتيح للخير، مغاليق للشر، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.